القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة، وضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة. ضيفتنا إخصائية في التغذية العلاجية، وهي سيدة ذات جذور صعيدية من الجنوب. ضيفتنا الدكتورة هنا أبو ستيت، التي نرحب بها الآن. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك، وأنا سعيدة جدا جدا. احنا سعداء لأن انت جيتنا في الحر. الحر هيبقى جميل في وجود حضرتك، وجود في مكان الصرح الكبير ده اللي احنا عشنا طول عمرنا على صوته وخلق فينا. يعني انت جيتي محبة في الإذاعة ومحبة في حضرتك أولا والإذاعة ثانية. يعني انت علاقتك بالإذاعة علاقة شكلها إيه، وبدأت إزاي؟ بدأت من زمان خالص، لما كنا بنصحى الصبح بدري كده ونسمع أبلة فضيلة وعم فؤاد لما بكلمتين وبس، وربات البيوت، القيم اللي تعودنا عليها وسمعناها وكنا بنسمعها، خلينا كمان خلق فينا جوانا روح هادية في ثبات انفعالي في قيمنا، وان احنا ازاي نفكر بإيجابية. حتى واحنا صغيرين ما كناش فاهمين الكلام ده، بس زرع جوانا قيم جميلة جدا جدا جدا، خلقت مننا شخصيات قوية مثقفة عارفة هي بتعمل ايه بالظبط. يعني مصدر ثقافة هنا بوستيت الإذاعة في البداية. طبعا وليه الشرف لذلك. طبعا يعني الأسرة كلها كانت بتسمع راديو مساء وصباحا. كان بالليل خالص كده بنسمع كده قبل ما ننام قال الفيلسوف. كانت الفنانة الجميلة سميرة وسعد الغزاوي وفي بحر وبحر النغم وأستاذ عمار الشريعي وألف ليلة وليلة. كانت حافظة برامج الإذاعة. طبعا ده خلق، بص جواني يا فندم، حاجات جميلة جدا. ثقافة فنية، ثقافة أدبية. كانت معلومات بتجينا كده بشكل غير مباشر بصورة لطيفة جدا جدا، رسالات مش موجهة فيها تحذير وفيها خلتنا ان احنا المعلومة تجينا بشكل سلس جدا. ده احنا وصغيرين. لما كبرنا بقى عرفنا ان كل كلمة كانت بتتقال خلقت جوانا حاجة جميلة جدا، ألا وهي احترام الذات واحترام الدائرة اللي حوالين، سواء كان جوه البيت أو برا البيت. خلقت جوانا حاجة أجمل، إن أنا إزاي أكون واضحة جدا جدا في خطواتي، حتى لو كانت أمي مثلا مش متعلمة ولا كانت حاصلة على شهادات كبيرة، بس كانت عارفة عن طريق البرامج دي إنها إزاي توجه رسالة ثقافية كبيرة جدا لبنتها اللي لسه إزاي تعلمها وتخليها دكتورة أو تخليها ذو قيمة في المجتمع. يعني جدتك أو أمي أخذت بيدك للاستماع للراديو. ده حقيقي. يعني هي الاستماع عادة خلقتها الأسرة، استماع للإذاعة. ده حقيقي. وبالتالي الإذاعة نقلت المرأة وأفادت المرأة السعودية ثقافيا وصحيا، وعشان كده أنا هتنقل بعد كده للتخصص وصحيا. لكن أنت دراستك كانت في الجنوب ولا دراستك في القاهرة؟ لا، كانت في القاهرة الحقيقة. في القاهرة. كانت في القاهرة كل المراحل التعليمية، ابتدائي وإعدادي وثانوي والجامعة. بس تعلمت حاجة قوية جدا، إن هو أنا حتى لو دراستي في القاهرة وعائلتي انتقلت معايا للمرحلة التعليمية، هم انتقلوا معايا للتعليم. وعشان كده بقول لحضرتك انه في الصعيد الصورة هناك عن التعليم ده اهم شيء، بعيدا عن اي جوانب اخرى في الحياة، بعيدا عن المال، بعيدا عن السلطة، التعليم هو اولا ثم يأتي ما يأتي بعده. فلما انتقلوا معي إلى القاهرة كان مهم جدا جدا إن هم يزرعوا فيا القيم الصعيدية والتقاليد بتاعتنا، إن إحنا هنعيش هنا في القاهرة بس بقيمنا وعادتنا وتقاليدنا، اتعلمي وبصي وخوصي في بحر بحر التعليم والدراسة، وإن أنت إزاي تتعلمي وإزاي تنجحي وإزاي تتفوقي في دراستك، لكن رغم ذلك لا تنسي جذورك الصعيدية اللي تنتمي إلى عائلة كبيرة جدا في الصعيد، ومش بس من كبر العائلة، الجذور بتاعتنا، الجذور حتة إن أنا أبقى عارفة أنا جذري فين. الجذر بتاعي ده بيخليني أنا كل ما الجذر قوي كل ما أنا تفرعت وكبرت وعرفت إن أنا إزاي أخطو خطوات عائلتي، إن أنا إزاي أكبر عشان أضيف لنفسي أولا ثم لعائلتي، إنهم يفتخروا بالبذرة الصغيرة اللي تركت الصعيد وجات هنا في القاهرة لكي تكون قيمة تضاف إلى عائلتها، وإنها تكون من الشخصيات المؤثرة للسيدات اللي شبهها. ده بيقودني دكتورة هنا بوستيت لسؤال، إنه أنت شايفة إنه المرأة في الجنوب في الصعيد هل يعني حصلت على كل حقوقها، سواء في التعليم في الصحة في الثقافة في الوعي، هل المرأة الصعيدية فعلا حققت هذا؟ نخلي الموضوع بشكل منفصل. كان زمان كان ممكن أقول لحضرتك لا والله المرأة الصعيدية مظلومة، لكن حاليا دلوقتي التعليم والثقافة وإننا إزاي أخلي المرأة الصعيدية أو أخلي بنتي إنها تكون ذو قيمة في المجتمع، بقى الموضوع مختلف تماما عندنا في الصعيد. بقى بالعكس، زمان كان يقول الولد غير البنت، لازم أخلف ولد غير البنت، لازم حتى لو أنا عندي 10 بنات لازم أجيب ولد. ده كان زمان، دلوقتي بقت البنت قادرة على تحقيق ذاتها بصورة مباشرة تشرف نفسها وتشرف عائلتها. وبالتالي التفرقة اتنفت. لا اتنفت بقت بالعكس، البنت ممكن تكون حاجة مشرفة وحاجة جميلة تخلي أبوها رافع راسه وسط الناس ويقول إن أنا فعلا قد يعني ربيت كويس وعلمت كويس وخليت بنتي إنها تكون نفع عن نفسها ونفع لأسرتها بعد كده لما تكون ربيت أسرة، سواء في القرية أو في المدينة. حتى القرية، حتى النجوع كمان، النجوع اللي هي داخل القرى. الموضوع اختلف تماما. بقت البنت دلوقتي بتذاكر وبتنجح عشان تكون دكتورة، بقت بتذاكر وتنجح عشان تكون مهندسة. أنا كمان بسألك السؤال ده ليه، لأنه حتى في زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ومشروع حياة كريمة، أنا بلاحظ أن كثير من المتحدثات أمام السيد الرئيس سيدات صعيديات، سواء في سوهاج أو في المنيا، كوادر نسائية. ده يدل عليه من وجهة نظري، يدل على التفتح، أن إحنا خلاص انتشنا من فكرة أنه في غمس وفي طمس للمرأة الصعيدية، وأنه كان دورها بس أنها تربي أولادها وأنها حتى خروجها من البيت كان ممنوع. دلوقتي بقى في كوادر نسائية قوية قادرة على قيادة وتنفيذ أفكار تقود فيها سر كبير جدا من القيادات الذكورية. يبقى هنا عندي ننتقل لموضوع مهم جدا، ألا وهي إنه الست الصعيدية برغم إنها قوية في حياتها الشخصية وإنها تقدر تربي وإنها تقدر تعيل أولادها حتى في غياب الزوج، لا مش بس كده، كمان إنها تكون ناجحة في حياتها وقادرة تثبت نفسها قدام كوادر كبيرة في البلد. يعني قريب هنشوف محافظة صعيدية. أتمنى إن شاء الله من الله عز وجل، محافظة لمحافظة صعيدية. أتمنى من الله عز وجل إن شاء الله إن أنا أكون نقطة في بحر البلد اللي تخليني أقول إن أنا فعلا اتعلمت وكبرت لكي أفيد نفسي وأفيد بلدي. رحلتك الدراسية بدأت من فين؟ بدأت الأول من هنا في القاهرة، لأنه إحنا في الصعيد كان زمان بقى على أيامي أنا ما كانش فيه التعليم اللي يخليني إن أنا أقول إن أنا أقدر أطور من نفسي. واللي بصراحة واللي أخذ القرار ده والدتي رحمة الله عليها، مع أنها ما كانتش متعلمة، كانت حابة تنشل ابنتها الوحيدة من التعليم العادي، وإنها ما فيش تطور في الصعيد وفي النجوع، فانتقلت بي إلى القاهرة لكي تعلمني تعليم حديث وتعليم على مستوى أعلى من الصعيد. فبدأت هنا من المرحلة الابتدائية ثم الإعدادي ثم باقي المراحل الدراسية. دخلت الجامعة في القاهرة. القاهرة. بس كان فيه حاجة مهمة جدا، كان فيه دايما سلوجان أو بنسميها كده معلومة كان دايما تقولي عليها والدتي الله يرحمها، يا ابنتي العزيزة أنا جبتك هنا للرسالة واضحة هو التعليم. فخليني أكون دايما فخورة بهذه الخطوة. الله. فخلتني دي وصية. وصية. فطول الوقت أنا عندي مسؤولية قوية جدا في أن أنا لازم أذاكر ومش بس أنجح. أذاكر وأنجح وبتفوق. لما يكون أنا عشان كده إحنا المفروض نعلم أولادنا دلوقتي إنه لازم أشارك ابني وبنتي في مسؤوليتي أنا تجاهه. يعني مش الفكرة أن أنا أأكله وأشربه وأعلمه إنه هو مجرد واجب. أشاركه في هذا الواجب. أقول له أن أنا عملت كل ده علشانك. انجح عشان خاطر نفسك وعشان انا افتخر بيك. اكبر عشان خاطر نفسك وعشان انا اقول انا ربيت. مشاركتي مع اولادي ان انا اقول له شاركني المسؤوليه. بحمله المسؤوليه. انا لما بحمله المسؤوليه معايا هو نفسه بيتغير في طبعين. الطابع الاول تحمل المسؤوليه من الصغر بيجعل منه قيمه كبيره في الكبر. ثانيا انه المسؤوليه بتخلق جواه الهدوء والرسيان والتفاعل النفسي، حتى بنسميها احنا في السايكولوجيكال او في العلاقات النفسيه في التغذيه العلاجيه بنتعامل مع الناس نفسي. ان انا لما بخلي الطفل متفاعل معايا في المسؤوليه بيخليه عنده ثبات انفعالي حتى في ردود افعاله مع اصدقائه. ما فيش الشغب، ما فيش الضرب، لان هو خايف يعمل مشكله والدته تلومه. فهي كده بالنسبه لها هيكون شخصيه هتزعلها. فهي الفكره ان انا اشارك ابني او بنتي في تحمل المسؤوليه، وده اللي انا اتعلمته من الصعيد. تحمل المسؤوليه من الوالده. تحملي للمسؤوليه تحمل واضح وصريح. حتى وانا لسه صغيره 8 سنين او 7 سنين لا افقه ولا افهم اللي هي المسؤوليه اللي بترميها على عاتقي. بس لما كنت مرحله ورا مرحله باخدها والاقي الفرحه في عينيها قد ايه ان هي رهنت عليا وانا كسبتها الرهان، خلاني من جوايا ان رهنت. انا رهنت. حلو التعبير رهنت. رهنت على بنتها. ان انا فعلا سبت كل حاجه ورايا لاجل هذه البذره ان انا اكبرها. فهنا البذره بقى خلت انها على عاتقها المسؤوليه ان انا لازم اخلي الراعي بتاعي مبسوط. والوالده هنا كانت بقول لحضرتك انها غير متعلمه. فده يخلينا ننتقد ان المراه الصعيديه مش بالشهادات فقط، غير ان هو كمان عن عندها عادتها وتقاليدها. لما بتثقل بالتعليم بتعمل كادر ثقافي ووعي غير طبيعي. دكتورة هنا أبو ستيت، يعني عايز أسأل، هل أنت اخترت نوع التعليم أم الأسرة هي التي فرضت عليك نوع التعليم؟ هي كانت الفكرة جاية بشكل نفسي جدا. إن أنا مصغيرة كانت أمي رحمة الله عليها تقول لي اكتبي على الحيطة الحاجة اللي نفسك تكوني موجودة فيها. فأنا كان نفسي أكون دكتورة. فخلتني دايما إن أنا أكتب على الحيطان الدكتورة هنا أبو ستيت، الدكتورة هنا أبو ستيت، على كل الحيطان حواليا. فحتى كل شوية لما أجي أذاكر وأزهق وأتعب ومش قادرة أكمل أبص على الحيطة كده ولا اسمي، أروح مفوقة نفسي لأ، عشان الاسم ده لما يكبر لازم أذاكر، لازم أتعب. فكان اختياري إن أنا كان من كتر تحمل المسؤولية في الصغر كان نفسي أقول لأمي أو يتقال لوالدتي الله يرحمها يا أم الدكتورة. فده أحسها اللي هو ده الجايزة اللي أنا هديها لها. بنتك كبرت وبقت دكتورة، فما يتندهش باسمها أو يا أم فلانة، بقت يا أم الدكتورة. فدي كانت الجايزة الوسام اللي نفسي ألبسه لها، إن هو كتر خيرك على تعبك معايا وتربيتك ليا ومراهنتك عليا. فده أقل شيء أقدر أقدمه لك. فكان اختياري أنا من وأنا صغيرة، والحمد لله ربنا وفقني في إن أنا كل يوم عن التاني بحاول كنت أثبت لنفسي إن أنا أستحق المراهنة أمي عليا، أو إنها تحس إنها فعلا كانت بنتها تستحق. ايه نوع الدراسه اللي انت اخترتيها بناء على تشجيع الام؟ يعني ان انا كنت بحب وانا صغيره اعمل تركيبات كده، احط الحاجه على الحاجه. يعني ممكن اعمل حاجه كده مش موجوده، يعني اجيب مثلا الشاي احطه على اللبن، وممكن بعد كده ان انا اعمل طبق صغير كده احط فيه بسكوت، وبعد كده شرايح. تركيبات غذائيه. تركيبات غذائيه. فانا كان ده بالنسبه لي وانا صغيره كنت بحب اعمل كده. فلما جيت كمان ان انا ادخل الكليه، فكان مهم جدا ان انا اخش الحاجه اللي بحبها عشان اقدر ابدع فيها. فكان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا ادخل كليه صيدله. فلما دخلت كليه صيدله وعرفت يعني ايه ادويه والفرق بينها وتاثيرها على صحه الانسان، فحبيت اثقل ده كمان عن طريق الأكل. لأنه دايما عندنا الطعام لو ما تعملش صح والإنسان خده بطريقة صحيحة، بدل ما يكون هو الوجبة الصحية اللي تخليه يعينه على الحياة، بقت هي بالنسبة له بيته الداء. فكان الفرق من الاثنين كان تقيل جدا جدا على الإنسان. فكنت أنا حابة بقى اللي هو الشكل الدوائي عن طريق الفيتامينز أو عن طريق الأدوية، ونسقله من الناحية التانية بالتغذية العلاجية الصحيحة. جاء إكسبريشن تغذية علاجية، يعني الأكل الصحي العلاجي. يعني معنى كده أنه الأكل ممكن يعالجني، يعني الأكل بالنسبة لي ممكن يعالجني، ممكن يضرني، ممكن يضرني. فأنا لو طب قبل ما ننتقل للنقطة دي، قولي لي أنت الأم صعيدية وأنت بجذورك صعيدية، وده سؤال أنا الحقيقة بسأله يعني دلوقتي، لأنه إحنا في الصعيد مثلا وأنت بنتناول أطعمة كثيرة، بعض الناس يقول لك لا لا أنا مش يعني معدتي لا تحتمل الطعام الصعيدي. هل إحنا في الصعيد بناكل فعلا طعام صحي؟ طعام صحي جدا جدا جدا، بالعكس. ليه؟ لأنه خالي تماما من الزيوت المهدرجة والمواد الغذائية المضرة. إحنا تربينا من أمهاتنا وجدودنا على السمنة البلدية. كل شيء معمول بالزمن، بالسمنة والزبدة. بس ده بيخوفونا دلوقتي من السمنة البلدي. بالعكس، بتدخل بشكل صريح جوه الجسم. فما بتتحولش لدهون ثلاثية. لا تضر كبدك ولا تعمل لك كوليسترول عالي ولا تضر قلبك، بالعكس. بقى هم زمان كانوا بيأكلوا سمنة بلدي، ونصحى مع الفجر ونتحرك ونمشي. أقل حد فينا كان طول اليوم لازم يمشي على الأقل ساعتين ثلاثة. اللي رايح الغيط، اللي جاي من مشوار، ست البيت اصلا، بيوتنا في البلد مش عباره عن يعني احنا بنستهلك السمنه البلدي في هيئه طاقه، في الطاقه، فتحولت الى سعرات حراريه صحيه تجعل من الجسم ديناميكيه ومكنه صحيه. تخلو من الدهون الثلاثيه، وتخلو من الكوليسترول، وتخلو من الامراض مثل القلب والضغط العالي والسكر. كان جدودنا مثلا عنده 60 80 90 سنه وما لا يشتكي الا من الصداع الخفيف. لا سمعنا احنا عن المشاكل القلب والضغط والسكر ومقاومه الانسولين. يمكن ده عشان قله الحركه، قلة الحركة دلوقتي ما بقناش بنتحرك وأكلنا غير صحي. لكن زمان كانوا بيتحركون كثيرا، يعني كان بيصحى الصبح مع الفجر، لازم يمشي ولازم يطلع على الغيط ويرجع من الغيط ويشوف الأرض ويشوف القمح ويشوف البهائم. كان في حركة، كان عنده طاقة وباور. دلوقتي للأسف اللايف ستايل بتاعتنا جعلت مننا كائن مليان خمول، على عكس أنه مليان نشاط وحيوية. الأكل بتاعنا غير صحي بالمرة، مليء تماما بالدهون والسكريات. السكر بالنسبة لي هذا السم الأبيض. السكر بيتحول جوه الجسم، بدل ما يتحول إلى طاقة بدأ يتحول لي لخلايا مؤكسدة، تجعل من الجسم قمة الأمراض اللي هي ممكن تخلق جوه الجسم نتيجة بس إننا باكل وبعض. حتى دلوقتي احنا بننصح الناس بعد إذنك كل اللي نفسك فيه امشي لنص ساعة في اليوم. تحرك قوم من مكانك. لدرجة انه عمل مننا دلوقتي شرايح من السمنة المفرطة حتى في الأطفال. نتيجة الطفل نفسه ما بقاش بيتحرك، بقى طول الوقت ماسك الحاجات الديجيتال، التاب والموبايل، ما بقاش بيتحرك. فين الأطفال بتاعتنا اللي كانت طول اليوم تقعد تجري وتلعب وتتنطط، ونقعد نتحايل عليهم طب كل لقمة صغيرة واطلع العب، تعال اقعد شوية يا حبيبي وبعد كده اطلع العب. دلوقتي بقينا بنشد الطفل من جوه البيت عشان يطلع يلعب مع أصحابه. دكتورة هنا، يعني متصور وأنت دخلت كلية الصيدلة أن تدافعي عن الأدوية الكيميائية، ولكنك تحدثت كثيرا عن الغذاء والتغذية العلاجية يعني ما هي دوافع دخولك إلى هذا المعترك، معترك التغذية العلاجية؟ إن الحياة الأورجانيك، لقيت إن أنا في دراستي إنه كل مستخلص كان قوي ويدي تأثير مباشر كان بيجي من النباتات. أنا علشان أدي مهدئ طبيعي يساعدك على النوم، لقينا إن إحنا بناخده من النباتات الطبيعية. إن أنا أديك دواء يساعد على توسيع الشرايين وعلى أداء وتدفق الدم بصورة أحسن، لقينا بناخده من مستخلصات نباتية معينة معمولة بدرجة حرارة معينة. فلقيت إنه أنا ليه ماسكة في الفرع وسايبة الأصل. يعني هذه الأدوية إحنا عملناها من نباتات ربنا سبحانه وتعالى ادهنا بصورة طبيعية. بعدين إحنا عن الحياة الأورجانيك جعلت مننا للأسف أداة لأسبرينة. لحباية أحس إن أنا دلوقتي حياتي كلها بقت في شنطة أدوية، في حين إن أنت ممكن تربط ما بين هذه الأدوية وأكلك الصحي. حابب تنام ما فيش مشكلة خالص، لو أنت حابب تاخد حاجة مهدئة بس يستحسن أنك أنت تاخد كوباية كاموميل عليها شوية نعناع. مستخلص النعناع مع الكاموميل هيجعل من جسمك سبات طويل جدا، هيخلي هرمون الكورتيزون يهدى تماما، تقوم فايق مش مصدع، مش حاسس انه جسمك متكسر. نقص مثلا بعض الفيتامينات اللي احنا دلوقتي بقينا بناخدها في حباية زي الفيتامين دال، انا كلها اقول لك اصحى الصبح واقعد في الشمس نص ساعة. نقص المغنيسيوم بس مش الشمس الصيف ده، لا لا الصبح بدري. عشان كده بقول لحضرتك انه حياتنا الصعيدية لو قعدنا درسناها هنلاقي منها هي دي الحياة الصحية. كنا بنعمل ايه زمان؟ بنصحى بعد الفجر ناخد كوباية الشاي والبسكوت او الفايش، وبعد كده نقعد تحت الشمس من الساعة 7، كان اخرنا الساعة 9 الصبح. اتضح لنا بعد كده انه هذا هو الوقت الصحي لامتصاص فيتامين د بصورة كاملة وواضحة. يبقى من الشمس، من الشمس والوقت الصحي. الوقت الصحي بتاعها اللي هو من لسه وهي بعد ما تشرق بشوية لحد ايه الساعة 9 10 على اكثرها. يعني يبقى اتضح ان الحياة الطبيعية البسيطة اللي مليانة اورجانيك وفايبرز اللي هي الاكل بتاعنا بعيد عن الاكل المليان دهون ومليان سموم ومليان فاتس ومليان سكريات. طب كيف اتأكد انه هذا الطعام كما تقولين عضوي او اورجانيك؟ يعني ما هو المزارع أو الفلاح الآن بيغذي النبات بالكيماويات للأسف. طب للأسف إزاي أتأكد للأسف منها؟ حتى التأكدي أنا كمواطن عادي طبعا دي هتكون صعبة جدا. إحنا لا عندنا معمل ولا عندنا أن أنا أقدر أتأكد من مصدر القطايا ولا الخيارية اللي جاية لي. بس خلينا نتكلم بصورة واضحة وصورة مريحة للناس اللي بتسمعنا دلوقتي. دايما كنا احنا بنقولها تمام، النص الشيء ولا عدمه. انا دلوقتي لما هاكل الحاجة الطبيعية سواء كان في طبق السلطة بتاعي او في الحاجات الفايبرز اللي هي زي السبانخ والقلقاس والملوخية، حتى لو مرشوشة بمواد كيماوية انت نفسك قلقان منها، افضل بكثير جدا جدا جدا من اكل المطاعم ومن الاكل المجمد. يبقى انا دلوقتي لو قلقان من الاكل اللي جاي لي ان انا بشتريه بنفسي وهو لسه فريش، افضل بكثير طازج غير ان انا اخدته مجمد او اخدته معمول في مكان اخر انا مش عارف انا اتعمل ازاي، ولا كان مقلي في زيت مغلي 500-600 مرة فعمل لي مواد مؤكسدة تخش جسمي تضرني بشكل اكثر بكثير من انا لو كنت اكلت الحاجة الفريش اللي انا جايبها بنفسي وطبخها جوا بيتي. حتى لو كانت مانيش متأكد إذا كانت قد رشت بكيماويات أو يعني استخدام المبيدات، يعني وأنت أستاذة تغذية علاجية، قلل من قيمة الغذاء القادم من التربة من الأرض للأسف. لأنه تسريع الشيء بيفقد قيمته. تسريع او احنا ليه بنحط المبيدات؟ زمان كنا احنا زمان حتى من ضمن الحاجات اللي اتربينا عليها بنحطها عشان نقاوم الحشرات الضاره، كان زمان في برنامج سر الارض لو تفتكر ذلك. يعني كان علشان ايه؟ نقاوم الحشرات، نقاوم الافات اللي بتطلع في الارض. ده كان اخرنا. لكن للاسف دلوقتي مع سرعه الحياه خلت حتى المزارع عايز يسرع من النبته نفسها انها تطلع اكتر من مره، تنضج اكتر من مره وتنضج قبل اوانها. تسريع الحاج في النباتات وفي الزرعة نفسها جعلت منها للأسف حاجة غير مكونة بشكل طبيعي. كل شيء في الدنيا ليه وقته. يعني سبحان الله حتى الطفل لازم يقعد في بطن أمه 9 شهور. لما بيتولد قبل ذلك بنقول والله لازم يحصل فيه شوية مشاكل. الطفل ده زيه زي الزرعة، أنا ليه وقته إن هو ليه مرحله، لازم النبتة دي تاخد مراحلها جوه الأرض. فبقى المزارع مش صابر على ده، فبقى بيرشه سماد أكتر فأكثر، فخلى إن هو الوقت بدل لما هنقول مثلا الزرعة هتاخد معايا 3 شهور عشان تطلع، بقت بتاخد 3 أسابيع وشهر على الكتير. تسريع المراحل ده في حد ذاته فقط قيمة الشيء نفسه. فده في حد ذاته الناس هتخاف مننا دلوقتي. يعني احنا يا دكتورة ما ناكلش؟ اكيد لازم ناكل. أنا طبعا احنا كائن لازم يعيش وياكل علشان يعرف يستمر في الحياة. هذا هو سر الحياة. بس كل اللي انا هقدر اطلبه من الناس اللي بتسمعنا الجميلة دلوقتي، نحاول ان احنا على قد ما نقدر ننتقي مصادرنا. يعني الناس اللي بتحب تاكل الحاجات اللي فيها خضروات كتير ياريت نحاول ننتقي المكان اللي هنجيب منه على قد ما نقدر، حتى في عفوا اللي هو الفراخ اللحمه الحاجات اللي هي مش بس الفيجيتيريان، الحاجات البروتينات لو هتقدر حاجات السمكيه للسلوه السمكيه ان البروتين في حد ذاته ننتقل المكان. في فرق ان انا اخد سمكه انا جايبها من مزرعه وفي فرق ناخد اكل السمكه من البحر. دي متغذيه على حاجات وسمات ودي متغذيه من البحر. دي طعمها غير دي اكلها وتاثيرها عليا مختلف عن ان انا اكلها من مزرعه. فانتقائي للمصدر الطبيعي اللي هدخله جوه جسمي هيديني حاجتين يا فندم. الحاجه الاولانيه التاثير الصحي عليا، هيخليني احسن، مفيش اكسده جوه جسمي لانه الاكل برضو عامل مساعد في ان انا جسمي يشتغل بشكل كويس او يشتغل بشكل غير يعني غير ما احنا عايزين. عشان كده دايما للاسف بنساعد الجسم دلوقتي بالمعادن والفيتامينات ان انا لازم اخدها يوميا علشان اقدر اخلي الجسم يحارب كميه الافات اللي حواليه او الجو اللي هو الملوث حواليه عشان يقدر يكمل نهايه اليوم. فيتامينات لازم لازم لازم الى جانب لازم الاكل الصحي بجانب ده، لازم الاثنين ماشيين مع بعض بخط متوازي. خليني اوضح لحضرتك والساده المستمعين في فرق شاسع ما بين الدواء العلاجي والفيتامين المساعد. الدواء العلاجي مهم ده بالضبط. يعني نلاحظ كده ان الدكتور المعالج لما بنروح له مثلا دلوقتي او رايح له مثلا دلوقتي مريض سكر بيديله الدواء العلاجي اللي هو علشان يعالج في نقص هرمون الانسولين. لازم يكتب معاه حاجتين مهمين فيتامينات. لازم يكتب فيتامين ب12 مهم جدا ولازم يكتب معاه فيتامين د. الاثنين هنا فيتامينين عشان الاثار الجانبيه بتاعه الناس اللي بتعاني من داء السكري عندهم مشاكل في الاعصاب. علاج العصب بي 12 وبي 6 فلازم يدوله في شكل فيتامين. هقول له كل فلفل رومي وكل قرنبيط وكل كرنب مسلوق، مش محش، كرنب مسلوق. الحاجات دي فيها ب 12 بجانب ان انا هديك فيتامين علاجي يساعد جسمك على مقاومته لنقص الانسولين اللي هو فيتامين ايه؟ فيتامين بي 6 وبي 12 بجانب لازم فيتامين دال. فيتامين دال بالنسبه لي هو المفتاح اللي بيحرك الجسم بشكل مستقيم وبشكل في مساره الطبيعي. فيتامين دال ده مش قلنا ناخده اللي بيجي من الشمس؟ طب هناخد الشمس بس؟ مش كل الناس هتقدر تصحى الساعه 7 الصبح تقعد تحت الشمس لحد الساعه 9، فلازم ياخدوا فيتامين، فيتامين دال عن طريق حقنه او عن طريق برشامه. يبقى الفيتامين دلوقتي بقى موجود في حياتنا بشكل اساسي عشان حاجتين: اسلوب حياتنا الغير صحي، بجانب كمان ان انا اكلي ما بقاش صحي. انا الحقيقه مستغرب ليه؟ لان انت استاذ التغذيه العلاجيه تمام وبتقولي خدوا فيتامينات، والفيتامينات مش اغذيه. لا مش اغذيه، الفيتامينات كيماويات. كيماويات؟ لا مش كيماويات بمعنى كيماويات يعني ماده كيميائيه كلمه كيميائي يا فندم يعني كيميائي برضه. كيميائي ان انا بتدخل بشكل مباشر في تركيبه معينه جوه جسمك، غيرت فيها كيميائيا علشان تديني الرد الفعل الصحيح. دي اسمها تغيير كيميائي على جسمك. انما الفيتامين، الفيتامين ده اساسا مفروض موجود جوه جسمك لو انت بتاكل صحي. طب ما بناكلش صحي اسيبك؟ مش هينفع اسيبك لانه جسمك ساعتها هيقع مني. فلازم اساعده. طب بدلا من تناول الفيتامينات ايه الاكل الصحي اللي ممكن أتناوله ويبقى بيعوضني عن عدم تناول الفيتامينات؟ ده سؤال جميل بس هنقترن معاه بسؤال تاني. أنا عايز فيتامين إيه أو معدن إيه عشان أكله إيه؟ يعني الناس اللي عندها نقص في الهيموجلوبين في الحديد يبقى كده أقول لهم إيه؟ هناكل كبدة، هناكل سبانخ، هناكل عسل أسود، هناخد الصبح على الريق تين مجفف وعليه شوية زيت زيتون. ده جميل. ديني حديد وفيتامين دال بصورة واضحة. بس السؤال التاني، انا عايز دلوقتي مثلا الستات برضو عشان ما تقولش انت مهتمية بالرجالة، لا احنا مهتمين بكل الناس. الستات اللي بتقولي انا شعري بيقع انا اعمل ايه؟ اخد ايه الاكل اللي ممكن يقويلي شعري؟ هقول لها الحاجات اللي بتقوي الحديد، مع انك انت سعادتك هتجيبي شوية زيوت تقيلة، زيت جوجوبا، زيت زيتون اللي هو زيت الخروع، حاجات هي من الارض وطبيعية. ده سعادتك انك انت هتحطيه على شعرك لمدة نص ساعة بجانب هتاكلي الحاجات الحديد القوية السبانخ والحديد والكبدة والفراخ والفول والعدس. الفول والعدس من اقوى البقوليات البروتينية التي تقوي جذر الشعر والجلد بشكل مباشر. الستات اللي وشها بهتان بقول لها هتصحي الصبح هتسلقي بنجرايه وهتضربيها في الخلاط وتشربيها بنجر هيخلي وشها منور ومورد. يبقى الفكره كلها ان التغذيه العلاجيه غيرت في شكلي غير جسمي. ده اثر التغذيه العلاجيه. طبعا بالظبط. بتغير في الجسم والشكل حتى الشكل. الناس اللي ما بتشربش ميه، احنا دلوقتي في حر شديد، فين السوائل في اليوم؟ ناس كتيره بقت دلوقتي بتقول لي مش عايز اشرب ميه. ليه مش عايز تشرب ميه؟ كليتينك دول يجيبوا ميه منين علشان يلحقوا جسمك من الجفاف؟ الكليتين دول لازم يفلتروا دمك كل يوم. أنا هزيع هذه الحلقة في عز الحر، يعني هزيعها الجمعة 4 أغسطس تمام، في عز الحر عشان الناس تعرف قد إيه أنه الشمس القوية دي محتاجة ليه دفاع عن جسمك المية والسوائل. لازم أقل حاجة 3 لتر مية في اليوم، ده في الطبيعة وانت قاعد في الضلة. طب في ناس في عز الحر الشهية بتبقى بالنسبة لها غير نشطة، نقول لها تاكل إيه؟ كل ما هو فايبر وكل ما هو سائل. يعني ايه فايبر عشان الناس برضو تفهم؟ الفايبرز يعني معناها الحاجات المليانة الياف. الياف زي ايه؟ يعني اضعف الايمان الخيار والفقوس. بنتكلم هو عن الصعيد بقى والحاجات الريفية بقى. الخيار والفقوس مليان مية وسوائل بشكل غير طبيعي. نعمل كده حاجة كده بنسميها احنا كده في علم التغذية السائل الديتوكس. يعني ايه ديتوكس؟ يعني ده بينقي الجسم من اي سموم. هنجيب الخلاط ونحط عليه خيار ونعناع وجنزبيل فريش ونضربه في الخلاط مع كوبايتين مية ونشربهم. هينقي جسمك من اي سموم واحساس. طب الخلطة مكونة من ايه؟ من خيار وفقوس وجنزبيل وورق نعناع. كل جميل. كل واحد من دول وجميل ورخيص في نفس الوقت. مش عايزين نكلف الناس. وفي نفس الوقت الناس اللي ما بتحبش تشرب مية، هاتي إزازة المية وقطع فيها شرايح خيار وحط فيها شرايح ليمون وجنزبيل فريش وسيبهم نص ساعة وابدأ اشرب براحتك. طعم المية هيديك احساس حلو ومنتعش، وفي نفس الوقت هذه الخلطة لما بتدخل جوه جسمك بتخلي الخلايا بتاعت حضرتك غير مؤكسدة. يعني ايه غير مؤكسد؟ مؤكسد يعني تعبان مش قادر يؤدي وظيفه. فالحر الشديد ومقاومة الجسم للشمس بتخلي الخلايا منكمشة ما فيهاش سوائل. انكماش الخلية سواء كانت خلية دم او اي خلية جوه جسمك محتاجة سائل كتير علشان تعرف تؤدي وظيفتها. طب انا ما بشربش مي والخلية انكمشت، هل هتؤدي وظيفتها بالشكل الاكمل؟ للأسف. يبقى انا بحاول اساعد الجسم عن طريق حاجتين، السوائل الكتيرة والمواد التي تدخل جوه الجسم تساعد الخلية انها تكون غير مؤكسدة. فانا عملت كده مع الجسم كده طيب غير الوصفة اللي حضرتك قلتيها وغير هذا المزيج اللي قلتيك وهو مزيج جميل، لكن قولي لي الأغذية الأخرى برضو عشان احنا في الحر وفي الرطوبة. تمام. لو هنتكلم دلوقتي يومنا منقسم لحاجتين، يا اما اكل يا اما شرب. في الاكلات بنصح دلوقتي اي ست بيت جميله دلوقتي بتسمعني، هقول لها يا حبيبه قلبي على قد ما تقدري اطبخي الحاجات اللي فيها الياف زي البتنجان، زي البطاطس، زي الكوسة. اعملي تورلي، حطي بسلة مع جزر مع قطع بطاطس مع قطع كوسة علشان الألياف دي هتدخل جوه الجسم تعملي سوائل. اعملي ملوخية، اعملي سبانخ، اعملي يا ست شوية عدس بس كتري شوية كده، مش هقولك كشري بس العدس الأصفر مش أبو جبة. العدس الأصفر لما بيدخل جوه الجسم بيديني مناعة. هخلي الجسم يقدر يقاوم دلوقتي في ظل الحر الشديد، في ظل الخناقة اللي هو عمال بيتخانقها طول اليوم في الشمس. طيب كتري السوائل بتاعتك قبل وبعد. اشربوا مية كتير، اشربوا عصاير كتير، الدنيا حر شغلي خلاطك وحطي فيه المية. عصاير طازجة ولا عصاير محفوظة؟ لا طازج. احنا لسه بنتكلم حياتنا اورجانيك. ارجعوا للاورجانيك. كل ما هو طبيعي، كل ما هو مفيد، كل ما هو محفوظ، كل ما هو فقد مواده التي تفيد جسمي. انا مش عايزه الحاجات المحفوظه. دكتوره هنا ابو ستيت، في يعني بعض الناس اللي بيعملوا بمهن، مثلا مهن التفكير زي اساس الجامعه، زي الاعلام، طول الوقت قهوه وشاي، ده حقيقي، ونسكافيه، ده حقيقي. ايه رايك؟ وهي مشروبات ساخنة جميلة جدا. بس دايما كده نبدأ كلامنا دايما، الشيء الذي يزيد عن حده بينقلب ضده. أنا مع القهوة قالبا ومضمونا، بس لما يبقى فنجانين في اليوم بس. بعد كده الجسم بيدخل في حالة مواجهة للقهوة. القهوة مليانة كافيين. الكافيين بيديني تركيز، بيديني عدم أكسدة، بيوسع الشرايين، بس بنسبة معينة اللي هي قيمة الفنجانين. بعد كده للأسف بتزود لي ضربات قلب. فالناس الكتير اللي قاعدة على المكتب طول الوقت وبتشرب قهوة، أكتر كومنت بنسمعه منهم ضربات قلب بسمعها بودني. وبحس ان انا دماغي كانها مضغوطه عليا من بره ومن جوه. فده معناه ان انا الكافيين عندي زود لي ضربات قلبي لدرجه انه زود لي الضغط على القلب. فحاجه كده بنسميها احنا كده اللي هي الخطفه. ان هو تلاقي كده طول ما قاعد كده ما فيش اي مشكله، وفجاه تحس انه كانه حد مسك قلبك وخطفه مره واحده. ده نتيجه الضغط على القلب زياده عن اللزوم من الدم اللي داخله. فمعناها كده دلوقتي انا ما عنديش مشكله نشرب منبهات، اشرب زي ما انت عايز، بس بالمقدار المعلوم. شربنا فنجانين القهوه وانا لسه حاسه انا عايز انام، اعمل ايه؟ نجيب الحاجات الطبيعية العشبية. العشبية إنها تعمل لي حاجتين، هتنقي الكلية وتنقي مجرى المسالك البولية. زي إيه؟ ورقة وقلم بقى، والناس الجميلة اللي بتسمعنا دلوقتي نكتب، ياريت نكتب ورا. أول حاجة من الأعشاب الجميلة المهدئة للدماغ ومهدئة للدورة الدموية الشمر. عشبة الشمر. وياريت لو كمان نمزجها مع شاي أخضر. الشاي الأخضر والشمر لما بيتغليوا مع بعض بيديني انتعاش للجسم، دي رقم واحد. رقم اتنين، منبه. بيخلي الجسم مصحصح بس مش مفنجل. يعني مشكلة القهوة، حتى الناس اللي بتشرب قهوة كتير تيجي تقولك أنا بعاني لما باجي أنام، مش عارف أنام. فيجي يصحى على ميعاد شغله ويلاقي نفسه نام ساعتين ثلاثة. ممكن دلوقتي أخد منبه، بس لما أجي أنام أنام في سبات. يبقى الأعشاب زي الشمر والنعناع والكمون والشاي الأخضر والجنزبيل والقرفة والقرنفل، كل الأعشاب دي حضرتك اشربها علشان تنقي جسمك وهتصحيك. طب عايز أنام أشرب إيه؟ هناخد عشبة الكاموميل وعشبة النعناع، نغليهم مع بعض قبل النوم بنص ساعة. ونطفي الأنوار ونبعد عن أي حاجة ديجيتال. أنا مندهش، عارفة ليه؟ ليه؟ لأني صيدلانية طول الوقت. أنت شديدة الحماس للأعشاب وللأغذية الطبيعية. هي الأم بتاعتنا. الأم. الأعشاب ولم تلتفتي قط لمسألة الأدوية المصنوعة كيماويا. يعني كيف يعني أنظر لصنع البني آدم وأترك لما صنع الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى عملنا صيدلة طبيعية ومكونات طبيعية في كل حاجة حوالينا. كلية صيدلة ما خدتش الأدوية غير من الحاجات الطبيعية. يبقى أنا دلوقتي هبص للحاجة اللي عملها البني آدم وليها أثر جانبية على الجسم وأترك لما صنعه الله. إحنا في مصر أغنياء بالأعشاب اللي بيتاخد منها الدواء. يعني كل حاجة. كل حاجة. يعني إحنا لو نظرنا بس للأعشاب وللأكل بتاعنا، مصر هي من أقوى الدول اللي مليانة بالقيم الدوائية العلاجية الغذائية. في كل حاجة. في كل حاجة في الأرض بتاعتنا هنا مليانة بالقيمة الجميلة اللي أنا لو أخدتها. يعني أنت الحقيقة أشرتي أكتر من مرة إلى البذنجان، إلى العدس، إلى الجرجير مثلا، الجرجير والبقدونس. البقدونس ده في حد ذاته ده صيدلة جوه البيت. الناس بتسمع دلوقتي عندها التهاب في الكلى أو التهاب في الحصوات، بقول لهم دايما بجانب الأدوية اللي هي بتعالج الحصوات، بعد إذنك هات لي شوية بقدونس واغليهم، هات لي شوية حلف بر واغليه، هات لي شوية شعير واغليه، بجانب الأدوية بتاعتك اللي موجودة في روشتة. هذا لا يمنع ذلك. دوائك انت بتاخده في مواعيده، بس اللي هيساعد لي النتائج الاعشاب، البقدونس، حلف البر، الحاجات دي كلها. احنا اصلا لو نيجي نمسك الدواء بتاع علاج الكلى او علاج الحصوات، هنلاقي المستخلص بتاعه حلف البر، المستخلص بتاعه البقدونس. يبقى انا دلوقتي انا لسه بنقول ايه، يبقى احنا خدنا المواد الدوائيه من الحاجات الطبيعيه، هاخد الدواء وفي نفس الوقت هرجع برضو للطبيعه، هرجع للحياه الاورجانيك. انا لما اتكلم عن التغذيه العلاجيه يعني اعتبرها فرع من الصيدله ام فرع من الطب؟ نعم، من الصيدله. من الصيدله. من الصيدله. يعني طبيب التغذيه العلاجيه دارس للصيدله. دارس للصيدله. دارس للصيدله، لانه كمان ده اللي خلاني بصراحه ان انا بعد ما خلصت كليه الصيدله بتاعتي لازم، كنت انا من حبي في الاعشاب وحبي في الحاجات الطبيعيه، فاخذت الدبلومه التغذيه العلاجيه. حسيت ان الاثنين فرقهم مش كبير عن بعض، بالعكس. يعني انا لو ركزت هلاقي ده مشتق من ده. يعني الصيدله مشتقه من التغذيه العلاجيه، التغذيه العلاجيه مشتقه من المستخلص اللي موجود في الكبسوله. يبقى الفكره كلها ان انا ماسكه الاصل والصوره. الاثنين بالنسبه لي كانوا عملتين، يعني وجهتين لعمله واحده. طيب لما في بعض السيدات يلجأنا الى ايه، يسموه الرجيم. أيوة. او تقول لك انا النظام الغذائي الصحي، النظام الغذائي الصحي، اي انا دايت، انا مش يعني، لابد ان يتدخل طبيب التغذيه العلاجيه برضو يوجه، ولا تروح لدكتور بس؟ ما هو يعني اصلا هم دول لما بيحبوا يعملوا نظام صحي متوازن ما يضرش الجسم لازم يلجأوا لينا، لانه احنا بالنسبه لنا مش مجرد بقول لها هتاكلي بيض الصبح وهتاكلي بروتين الظهر، انا بديها القيمه الغذائيه اللي جسمها محتاجها بناء على القياسات اللي انا بشوفها فيها. في ناس بتجيلنا عندهم كميه الدهون كتيره وكميه الميه قليله، فبناء على ذلك فانا بخلي الجسم بديله النظام الغذائي اللي مليان قيم الغذائيه بناء على جسمه. الناس اللي عندهم مقاومه انسولين وضغط عالي ومشاكل في كوليسترول، في اطعمه معينه ما ينفعش ياخدها. يعني الناس اللي عندهم مقاومه انسولين، يعني عنده يعني لازم يخلي باله من اكله، عشان لو ما خدش باله هيجي له داء السكري. ممنوع منعا باتا بالنسبه له ان هو ياكل نشويات ومعجنات. ما ينفعش خالص خالص. امال ياكل ايه؟ ياكل دهون صحيه اللي هي الزبده الصحيه. يعني لو هياكل لا، بالنسبه للخبز ياكل خبز اسمر، لا اسمر ولا يتعدى الربع رغيف. فهنا بالنسبه لي ده لو حد طبيعي تاني ما عندوش اي داء، بديله نص رغيف الصبح وبديله خمس معالق رز في الغداء. بس اللي عنده داء سكري او اللي عنده مقاومه انسولين، ممنوع بالنسبه لي ان انا اديله رز، وممنوع ان انا اديله عيش، وممنوع بالنسبه له السكر. فبالنسبه لي كده انا كتغذيه علاجيه كدارس، انا بفصل جسمك وحياتك على نظام اكل ثابت ينتقل بيك من الداء للدواء، انك تعيش حياه بشكل طبيعي جدا وخالي من الامراض. الحقيقه السهره معاكي كانت سهره غذائيه علاجيه جميله، لكن الزميل بيشير الى انه الوقت يداهمنا. سؤالي الاخير ليكي، انه وسط هذه المبادرات الصحية العديدة اللي احنا بنلمسها، مبادرات 100 مليون صحة، 100 يوم صحة، وليلي صحة المرأة في مصر مطمئنة؟ لو اتبعت النظام الغذائي اللي تحافظ به على نفسها وعلى أولادها، إن شاء الله في أمل كبير جدا جدا جدا. والست المصرية عندها وعي كامل بده، وبدأت تنتقل من مرحلة التغافل في الأكل لأنها فعلا تخلي بالها من نفسها ومن صحتها ومن صحة أولادها. لا، وبدأت إن هي وتقدم أكل صحي. يعني لو عملنا دلوقتي زي كده تقييم لكمية الستات اللي بتدخل على الإنترنت علشان تبحث عن أكل صحي لأولادها، إنها إزاي تعمل وجبة غذائية متكاملة لأولادها، هنلاقيهم ناس كتيرة جدا جدا. فده إن دل عن شيء، دل إن الست المصرية بدأت تفكر بوعي جديد وتقبل لفكرة الحياة الصحية العلاجية، سواء كانت بدكتور مباشر عن طريقنا أو ببحثها هي الذاتي، سواء كان عن طريق الإنترنت أو عن طريق نادي صحي أو أيا كان، أو عن طريق سماع الإذاعة مثلا. ده أهم حاجة. إحنا سعدنا بيكي الدكتور هنا أبو ستيت، إخصائية التغذية العلاجية، ويعني نسعد بك دائما لأنه الغذاء ملازم لحياة الإنسان والصحة إن شاء الله ملازمة لحياة الإنسان إن شاء الله. شكرا لك على أنك حضرت إلينا في هذا الحر الشديد ونلتقي دائما على خير. مرسي جدا لحضرتك. مرسي يا فندم. مرسي. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.